فقط، يعني وقت قليل جدا. ولذلك يجب على المسلم أن يدرك هذا اليوم حتى لا يقع في الخسران المبين. نعم. إذن أشارت الآيات وأكدت على خسارة منكري البعث في ذلك اليوم، يوم القيامة. نعم، كما قرر البعث سبحانه وتعالى ويوم الحشر، قال في نهاية الآية: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، إذن النتيجة هي الخسران يوم يعرضون على الله سبحانه وتعالى. خسروا أنفسهم. فالله جل وعلا يبين أن نتيجة هؤلاء الذين يكذبون بلقاء الله، يكذبون بيوم الحشر، يكذبون بأنهم لن تعرض أعمالهم ولن يروها، ويكذبون بوجود هذا اليوم، ذلك اليوم تتبين خسارتهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وما كانوا مهتدين، يعني في علمه جل وعلا بأنهم لم يكونوا مهتدين. نعم. أشارت الآيات إلى مسألة تتعلق بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل تكذيب قومه له. النبي عليه الصلاة والسلام لاقى من قومه ما لاقى من الشدة والضنك وبجميع أنواعه، سواء كان في التكذيب أو في المعاندة أو في الاستهزاء أو في السخرية أو في تعذيب أصحابه أو في المساس منه أو نحو ذلك من هذه الأشياء. فالله سبحانه وتعالى يسليه بآيات كثيرة، ومنها هذه الآية: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. والمراد بهذا: وإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد لهؤلاء المشركين من قومك من العذاب، يعني أنك ترى بعض هذا العذاب، أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك فإلينا مرجعهم، فالمصير إلينا وحالهم عندنا، ثم الله شاهد على ما يفعلون. فالله شاهد على أفعالهم التي كانوا يفعلونها في الدنيا، وهو عالم جل وعلا وسيجازيهم على هذه الأفعال. لا شك أن هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة بعد وفاتك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يمكن أن يكون هناك عذاب أو عقاب على أمة قبل أن تقام الحجة عليهم؟ ذكر أهل العلم بناء على الآية اللي آتية أو بناء على آيات أخرى: لا عذاب ولا عقاب إلا بعد إقامة الحجة، فقبل إقامة الحجة فليس عذاب ولا عقاب. قال الله جل وعلا: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يعني أن الله جل وعلا وهو أعلم سبحانه لا يعذب قوما إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار. كيف استنبط هذا؟ أنهم لن يعذبهم حتى يجيئهم الرسول، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فتقوم به الحجة. وقال جل وعلا في آية أخرى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى. قال: وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة. نعم. أيضا تأكيد على أن الرسل يشهدون على أممهم يوم القيامة. نعم، قال الله جل وعلا في آية أخرى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فلكل أمة الرسول شاهد عليهم، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم، هذا دليل على إقامة الحجة، فيشهدون على أممهم عندما يتنكر الكفار عند مجيء الرسل، فيقول هذا الرسول: قد أبلغتكم الرسالة وأديت الأمانة. نعم. تحدثت الآيات عن بعض شبه الكفار في عدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، قال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذه الآية تبين أنهم لم يصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهددهم بنزول العقاب والعذاب، فكانوا يقولون متى هذا الوعد؟ الاستفهام منهم هنا للإنكار، يعني لن يقوم هذا الوعد الذي تقول، فيستبعدونه، يستبعدون وقوعه، فيقولون متى على سبيل السخرية والاستهزاء. ولذلك هذه من شبههم، والله سبحانه وتعالى بين أن هذا من علمه، أن هذا من علمه فلا يعلمه أحد حتى الرسل. نعم، أحسن الله إليكم. من الوقفات أيضا موقف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف له أن يملكه لغيره؟ بين الله سبحانه وتعالى هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قال: أنا لا أملك لنفسي ضر ولا نفع، كيف أدري عن الوعد وكيف أعرف مثل هذا؟ فإذا كان أنا لا أملك ما هو أقل منه، فكيف أملك ما هو أكبر؟ فهذا يدل على أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فعندما يسأل الإنسان سؤال من علم الله فينسبه إلى الله، وأنا أقل من أن أعلم ما هو أكثر من حدود علمي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الله: قل لا أقدر على جلب نفع لنفسي ولا دفع ضر عنها، فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري؟ نعم، أيضا في الآيات قول الله تعالى: لكل أمة أجل، لعل فيها بيان أن الأجال محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. نعم، فالأجال محددة، لا تستأخرون ساعة ولا تستقدمون، سواء كان للأفراد أو للأمم. ولذلك يأتي هذا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الأمر كذلك، يعني بعلم الله جل وعلا، فاعمل ما ينفعك غدا بعد هذه الساعة. نعم، يقف البعض يعني وقفة مثلا أمان من عذاب الله ووقوعه، مع أن هذا العذاب قد يأتي بغتة. نعم، عذاب الله سبحانه وتعالى قد يأتي متدرجا واضحا بعد ابتلاءات ونحوها، وقد يأتي بغتة، وهذا هو الغالب، خصوصا إذا كان لأمة من الأمم ليس للأفراد، بل حتى للأفراد، لكن الكلام عن الأمم، فأجالهم محدودة فيأتي عذاب الله بغتة. وهكذا حدث للأمم السابقة، هكذا حدث للأمم السابقة، قوم نوح جاءهم الغرق، قوم عاد جاءتهم الريح، قوم لوط قلبت القرية عليهم بعد جعل عاليها سافلها، وهكذا فيأتيهم العذاب بغتة. فعلى المسلم وعلى المسلمين بالمجموع أن يحذروا من وقوع مثل ما وقع للأمم السابقة، لأن عذاب الله يأتي بغتة، فنسأل الله العافية. نعم، الله إليكم. في هذا الوقت هل ينفع الإيمان أو التوبة عند معاينة العذاب أو معاينة ملك الموت؟ وقت الحياة وقت للتوبة، تكون التوبة مقبولة إلا في حال الغرغرة، يعني أن وصلت الروح الحلقوم، وحينئذ سيعاين الموت، سيعاين العذاب. فإذا وصلت المسألة إلى هذا المستوى فحينئذ لا ينفع الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل هنا في هذه الآيات: أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم تستعجلون، يعني كنتم تستعجلون هذا العذاب، فإذا عاينتموه لا ينفع حينئذ. ولذلك قال في الأعراف: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وكذلك يأتيهم في الليل وهم نائمون، وكذلك يأتيهم بغتة، وهكذا، فلا ينفع حينئذ. وهذا على سبيل التهديد والوعيد بأن الإنسان يستعد لذلك، وعلى الإنسان بمفرده وعلى المجموع بمجموعهم أن يحذروا من وقوع العذاب. نعم، ثم قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ما الوقفة أو الفائدة التي ممكن نستفيد منها من هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هذا في جواز الحلف بالله عز وجل إذا أراد الإنسان تأكيد الخبر، فإذا كان طلب الإنسان له الحلف وهو يؤكد الخبر أو لم يطلب فله أن يحلف حتى يؤكد الخبر، والقسم هو لتأكيد الخبر، هو لتأكيد الخبر. ولذلك استخدم حتى في القرآن، الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالأوقات والعصر والفجر والليل، وأقسم بشيء من المخلوقات أيضا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى إلى غير ذلك، هذا كله ليؤكد خبرا من الأخبار سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان له أن يقسم إذا كان سيؤكد خبرا، لكن الإنسان لا يجوز له القسم إلا بالله جل وعلا. قال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، هذا قسم، إنه لحق، لأن الأمر عظيم، لأن الأمر هنا عظيم، فيقسم الإنسان لتأكيد هذا الأمر العظيم. نعم. ثم قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تحدثت هذه الآيات في هذا المقطع فضيلة الشيخ عن جملة من الأمور، لعل منها تقرير ربوبية الله تعالى لسائر المخلوقات في العالمين العلوي والسفلي. كما قال الله سبحانه وتعالى هنا: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هذه الآية قررت ربوبية الله جل وعلا لسائر المخلوقات، فالله قال لله ما في السماوات وما في الأرض وما للعاقل ولغير العاقل، فكل شيء في السماوات وفي الأرض لله سبحانه وتعالى. ثم في الآية بعده: ويحيي ويميت، كل شيء مما يجوز له الحياة ويجوز عليه الممات، وإليه ترجعون. كل هذا فيه ربوبية الله سبحانه وتعالى بأنه رب هذه المخلوقات. وفي الآية اللي قبلها قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون، مما يدل على جهل الإنسان. فإذا أدرك الإنسان ربوبية الله سبحانه وتعالى أدرك عظمته سبحانه وتعالى وعظم حدوده. فكيف الآن مثلا لما يظهر لنا صناعة من الصناعات ويظهر فيها دقة أو شيء عجيب، يتعجب المخلوق من فعل المخلوق، وهو ما هو إلا ذرة في هذا الكون مما خلقه الله سبحانه وتعالى. فلو نظر إلى السماوات وما فيها من النجوم وما فيها من الكواكب وكيف وكيف ما فيها من هذه المجرات الكبرى التي لا يستطيع عقل الإنسان أن يدرك شيئا فيها، بل بما يراه في الأرض، لو جاء لمكان أرض وفيه مختلف المزروعات ومختلف العشب ومختلف الأزهار ومختلف الورود ومختلف النباتات، كيف يفرق؟ كيف يعرف؟ كيف يعرف هذه فائدة هذا وفائدة هذا وضرر هذا ومحتويات هذا؟ فيتعجب الإنسان. فإذا كان هذا وغيره من هذا الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، بل خلقه الله جل وعلا في ستة أيام وهو القائل جل وعلا كن فيكون، فهنا إذا تعظم هذا الأمر يقود الإنسان إلى عبودية الله العبودية الحقة، وأن كل شيء يتصاغر أمام هذه الحقائق. فيجب على الإنسان مهما عظم هو عند نفسه ومهما تعاظم عند غيره ومهما ملك ومهما فعل مثلا من الصناعات ودقتها والتقنيات وعجائبها، لا شيء في علم الله سبحانه وتعالى. فيعلم أن الله مالك الكون كله، وهو الذي أقدر هذا الإنسان على فعل هذه الأشياء. فيتجه الإنسان بكليته إلى ربه جل وعلا فيعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. أيضا من الوقفات مع هذه الآيات هناك إشادة وإشارة إلى فضل القرآن الكريم وعظمته، هذه جاء في قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا فيه دلالة عظيمة على عظمة القرآن الكريم، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن هو منة الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنزل هذا القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن فيه تبيان لكل شيء، ومن ذلكم قال الله عز وجل: يا أيها الناس، الخطاب للناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم. ما هي هذه الموعظة؟ القرآن الكريم. من لم يتعظ بالقرآن فلن يتعظ، لأن القرآن فيه كل شيء، أخبار الماضين وأخبار اللاحقين، فيه بيان الحلال والحرام، فيه الأمثال والقصص، فيه الأحكام، فيه كل شيء، بيان عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. هذا القرآن عظيم لعظمة الله جل وعلا. قد جاءتكم موعظة من وين؟ من ربكم جل وعلا، فيعظم بعظمة الله. وشفاء لما في الصدور، نلاحظ قال هنا ماذا؟ شفاء، ما قال دواء، لأن الدواء قد يتحقق به الشفاء وقد لا يتحقق، وقد يتحقق لشخص ولا يتحقق لآخر، ولكن القرآن شفاء متحقق، سواء كان من أمراض القلوب المعنوية، أمراض القلوب من سواء ما يتصل بالله عز وجل من إنكار الله أو عدم إنكاره ومعرفة الله، أو أمراض القلوب الأخرى من الكبر والطغيان والحسد والحقد ونحو ذلك، أو من أمراض القلوب الأخرى الرياء السمعة ونحو ذلك، أو من الأمراض الحسية التي يبتلى بها الإنسان، فهو شفاء لما في الصدور هنا، وفي آيات أخرى شفاء مطلقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان شفاء فيجب على المسلم أن يستشفي بالقرآن، كما يجب عليه أن يتعظ بالقرآن، وهدى ورحمة. فالقرآن أيضا هداية، هداية إلى الصراط المستقيم، هداية إلى صراط الله الذي أراده الله لنا، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هداية للطريق الصحيح الذي يسلكه الإنسان، هداية لما ينفع الإنسان من أمور الدين وأمور الدنيا، هداية لما يجب على الإنسان والاجتناب ما لا يجوز عليه أن يفعله، كذلك رحمة للمؤمنين، فهو رحمة لهذا المؤمن في دينه وفي دنياه، في جسده وفي أموره كلها، فهو رحمة له في الدنيا وفي الآخرة. إذا كان هذا هو القرآن فعلينا أن نتعظ به، أن نستشفي به، أن نرجو الرحمة في قراءته والعمل به وتدبره، وأن نستشفي به وأن نهتدي به. جعلنا الله وإياكم والمستمعين والمستمعات من أهل القرآن. اللهم آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم أحبتنا الكرام. إلى هنا ينتهي هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. استكمل معكم هذه المجالس المباركات في حلقات قادمات بمشيئة الله تعالى. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.